اسمين، ابهام في السند وابهام في المتن. الابهام عامة هو عدم التصريح باسم الراوي، هو عدم التصريح باسم الراوي وعدم تعيينه. كان يأتي راوي من الرواه فيقول حدثني رجل، أو سمعت رجلا يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت شيخا من الأنصار. هذا إبهام، إبهام لكونك لم تقف على التعيين. فالمبهم هو غير المعين، غير المعروف، لم يعرف ولم يعين. الرجال كثير، فمن هو هذا الرجل؟ تمام، وما اسمه؟ ومعلوم أننا في علم الحديث يشترط في صحة الإسناد الوقوف على عدالة الراوي وعلى أمانته وعلى ضبطه وعلى ضبطه. فالرجل المبهم لا يتأتى لنا أبدا أن نعرف عينه أولا، ولا أن نعرف عدالته، ولا أن نقف على ضبطه. هذا في حل الإبهام. أما إذا تعينه فصار الأمر من الأمور السهلة، تمام، نبحث في ترجمته، ننظر في أمره إلى آخره. إذن فالمبهم هو الراوي الذي لم يسمى، كما قال ومبهم ما فيه راو لم يسمى، لم يعرف به ولم يذكر اسمه، ولا بسبب ذلك لم نقف على عدالته ولم نقف على ضبطه. وقلت أن الإبهام ينقسم في الحديث إلى قسمين، إبهام في السند وإبهام في المتن. إبهام السند أن يأتي الراوي فيقول حدثني رجل، سمعت شيخا من الأنصار يقول، تمام، سمعت شيخا من الأنصار يقول، سمعت رجلا. هذا بالنسبة للإبهام ماذا؟ إبهام السند. إبهام المتن أن يقع الإبهام، خاصة من الشيخ، أن يقع إبهام المتن، أحسن الله إليك، يقع إبهام المتن في المتن، بمعنى أن يأتي مثلا الراوي فيقول أو الصحابي قدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال، ما هي أحب الأعمال إلى الله، تمام، من هذا الرجل الذي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري، هذا مبهم، هذا في المتن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال، ما أحب الأعمال إلى الله، إلى آخره، تمام. الرجل هذا من هو؟ لا ندري. ما اسمه؟ لا ندري. واضح؟ إذن هنا إبهام. لكن هناك فرق بين الإبهام في السند وبين الإبهام في المتن. الإبهام في السند عدم التعيين، تعيين الراوي وعدم التصريح باسمه، علة يعل به الإسناد ونعل به المتن كذلك، تمام. هو لماذا علة؟ لعدم وقوفنا على حاله ولعدم معرفتنا بضبطه، فصار الإبهام ماذا؟ علة. أما في المتن فليس علة، لا يعل به المتن. لماذا؟ لأن القضية هنا لا ينبني عليها صحة أو ضعف. رجل أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له كذا ولا نعرف اسمه. سنأخذ نحن الحديث ونأخذ الحكم ونأخذ الأثر المترتب على هذا الحوار، تمام، بغض النظر عن اسمه، بغض النظر عن اسمه. ولذلك نجد في بعض الأحيان نجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري يقول قام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا، قال وهذا الرجل لم يعين، تمام. ويبين الحافظ أن قضية عدم تعيينه لا التفت إليها لأنه ليس لاسمه فائدة، وليست هناك فائدة مترتبة على ذكر اسمه، تمام، بمعنى أن كان يقول لا نريد أن نرهق أنفسنا بالبحث ولا أن نعتني ببحث هذه المسألة، لأن هذا الأمر لا يترتب عليه كثير فائدة أو كبير أمر عظيم، ليش لازمة؟ واضح؟ إذا قضية الإبهام في المتن لا ينبني عليها شيء، لا ينبني عليها شيء، إلا أنه في بعض الأحيان قد تكون فيها منقبة للراوي لهذا الرجل، بمعنى قام رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إن فعلته دخلت الجنة، قال أنت من أهل الجنة. تمام، نريد نعرف من هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة، فنحتاج نبحث تمام حتى نقف على التصريح لتكون هذه منقبة لهذا الصحابي. تمام، إذن هناك فائدة من الوقوف على التصريح باسم الراوي أو الصحابي الذي ذكر في متن الحديث من باب معرفة مناقبه وما ذكر فيه، كذلك من أجل الوقوف بعد ذلك على صحبته. قد يكون عندنا راوي مختلف في صحبته، تمام، وبعد البحث وقفنا عندنا أثر فيه ذكر هذا الراوي مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإبهام، لما بحثنا وجدنا تصريحا باسمه وهو الراوي المختلف فيه، هذا التصريح أفادنا ماذا؟ إنه صحابي، كونه ماذا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقي على غير ذلك. تمام، إذا نقول صحيح تنبني فائدة على معرفة الإبهام الموجود في متن الحديث، في متن الحديث، ولكن لا تتوقف صحة الحديث على تعيين هذا المبهم. تمام، فالحديث صحيح ثابت بالإسناد الصحيح ونحن نأخذ الفائدة من الحديث من متنه، وأما ذكر الراوي والتصريح باسمه فلو كان من ذكره فائدة لذكره الصحابي، لذكره من الصحابي، لكن لما كان الأمر بنيش عليه كبير فائدة كان الأمر على الإبهام. إذن نرجع فنقول المبهم هو عدم تسمية الراوي، تمام، ومبهم ما فيه راوي لم يسم، ويقع هذا الإبهام في المتن ويقع كذلك في السند. وقوع الإبهام في الإسناد يعل به الإسناد، يعل به الإسناد، وذلك لأن من شروط الإسناد الصحيح معرفتنا بحال رواته من حيث الضبط ومن حيث العدالة. طيب، هذا الإبهام لو فرضنا أنه وقع في طبقة عالية، طبقة عالية، تمام، جاء مثلا التابعي فقال عن رجل، تمام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في خلاف بين أهل العلم، هل هذا الرجل صحابي أو تابع؟ فمنهم من قال لا نستطيع أن نقول هو صحابي، تمام، قد يكون تابعيا، قد يكون ماذا؟ تابعيا، وقد يكون صحابيا، هنا في شك، ولذلك لا نستطيع أن نحكم على الحديث بماذا؟ ماذا الشيء؟ فتحت بعد ما علقته. فأقول بارك الله فيكم أن قول التابعي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نجزم هنا أنه صحابي، ولذلك نتوقف ويحكم كذلك عليه بماذا؟ إما بالإرسال، وإما أن هذا في إبهام وجهالة هذه الطبقة لا ندري. لكن لو قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في اتصال، تمام، إذا كان أيضا هذا التلميذ أو التابعي لا يعرف بالتدليس، تمام، أو لو قال حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هنا في اتصال. طيب، ها هنا في إبهام، هنا في إبهام، نقول الجواب إبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر، وجهلنا بالصحابي لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فكونه جزم لنا بصحبة هذا الرجل بأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا نحتاج بعده إلى البحث في عدالة هذا الراوي ولا في ضبطه، لأنه في طبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نأخذ هنا قاعدة وفائدة، وهي أن إبهام الصحابي لا يضر. وفرق بين قول التابعي حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قوله حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ الأول لا نصحح معه الإسناد، اللفظ الثاني يصحح معه الإسناد، تمام. هناك لفظ ثالث أن يقول التابعي حدثني رجل من الأنصار، حدثني رجل من الأنصار، ولا يذكر لنا هل صحب هذا الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصحبه. من أهل العلم من يراه صحابيا، من يراه صحابيا، ولكن الصحيح ما دام أنه لم يلزم لنا بصحبة هذا الرجل فلا نستطيع عند ذلك الحكم على الإسناد. بماذا؟ بالاختصار، تمام. طيب، عندما نقول هنا إبهام الصحابي أو هذا الراوي يضر، لماذا يضر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نحن نقول أن الإبهام في الطبقات الوسطى أو الطبقات النازلة يضر بما لا خلاف فيه، ويقع الضعف ونحكم على الإسناد بالضعف لعدم علمنا بحال هذا الراوي المبهم. فهل يقال هذا أيضا في الطبقات العالية؟ هل يقال هذا أيضا في طبقة التابعين؟ تمام. هناك من أهل العلم من قال لا، يحكم على هؤلاء بالتوثيق، يحكم عليهم بالتوثيق. لماذا؟ قال أن هؤلاء أولا في زمان هو من أفضل الأزمان، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تمام. هذا الزمان لم يفشو فيه الكذب، لم تتعدد الوسائط، فمباشرة قد يروي التابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تعامل هذه الطبقة بمعاملة الطبقات النازلة. هذا القول يقوله كثير من الفقهاء، كثير من الأصوليين، لكن الصحيح أنه يعامل معاملة كذلك الطبقات النازلة، بمعنى ينظر في عدالة وضبطه، لا بد من توفر هذين الشرطين. فإذا لم نقف على عدالته وضبطه حكم عليه بالضعف بسبب ماذا؟ بسبب الإبهام، حكم عليه بالضعف بسبب الإبهام. أما القول بأنه في طبقة من أفضل الأزمان، نقول صحيح هو في زمان من أفضل الأزمان، لكن هذا الزمان كيف تعامل معه الصحابة والأئمة؟ هل سلموا بكل ما يتكلم به المتكلمون وما ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان سائدا تثبت، بدليل حديث ابن عباس وقصة بشير لما قال وأخذ يحدث فقال له ابن عباس، فقال ما لك يا ابن عباس؟ أقول قال رسول الله عليه وسلم ولا تلتفت إلي. فقال إن كنا مرة إذا سمعنا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وصينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعرف. إذن ابن عباس في زمن الصحابة قبل أن تنام الشيخ كريم، تمام، في زمن الصحابة كان ماذا؟ كان في تثبت، كان في ماذا يا إخوان؟ تثبت. وهذا الذي جعل ابن عباس قال لما ركب الناس الصعب والذلول، الناقة الصعبة التي أردت أن تمتطي ظهرها ما تركتك وما سلمت لك، تمام، والذلول مذللة، تمام، يعني أخذت كل شيء تكلموا في كل شيء. العاطر في الباطل. العاطر في الباطل. لا ما كانش كده، احنا عاطر في الباطل. تمام؟ فصرنا لا ناخذ الا ما نعرف. وما رواه كذلك ابن ابي ذئب عن ابيه كما في مقدمة صحيح مسلم قال ادركت عن ابي انه قال ادركت ما من اهل المدينة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليسوا من اهله. تمام؟ مئة من أهل المدينة كلهم مأمون ومع ذلك لا يؤخذ عنهم حديث. هذا شيء. الشيء الآخر لا يعرف عن المحدثين أنهم استثنوا التابعين من مسألة الجرح والتعديل كما استثنوا الصحابة. إذن هم داخلون في قضية إيه؟ الجرح والتعديل والنظر في أحوالهم إلى آخره. هذا الراوي لا ندري من هو، لا ندري من هو، هل هو ثقة أو ليس بثقة. تمام؟ هل هو صادق أو غير صادق؟ فلا بد إذا من الوقوف على حاله، ولا يتأتى لي أن أقف على حاله إلا إذا تعين لي اسمه ووقفت على اسمه كي يتفنى لي البحث في أمره والبحث في ترجمته. إذن قضية بارك الله فيكم المبهم في طبقة أو الطبقات العالية مثله كمثل ماذا الطبقات النازلة، وإن كانوا أحسن حالا هو ماذا هو أحسن حالا من الطبقات النازلة، ليس معنى ذلك أن احنا إيه كنا عندنا رواه مبهم ونصحح الإسناد ونحكم عليه بالصحة. طيب مسألة أخرى، هذا الإبهام لو فرض أن الراوي ذكر الراوي شيخه مبهما لكن مع لفظ التوثيق، مع لفظ التوثيق، مثاله شوخان الشيء برد الشيخ هنا الشيخ هو رجل من الأنصار، ينظر يعني لازم يعرف نعرف من رجل لإما حج مهم، بس في رجل من الأنصار وصحابي الناس كله صاحب نجاح ذلك في حاجة بس صحابي لم يذكر أنه صحابي يعني في رجل لم يذكر له صحابي نجاح ذلك. أين ورجل من الأنصار لأنه احتمال يكون متابعين. أين لكن هو لو صحابي صاحب نجاح ذلك يبقى بدل متصل. أين مش قضية متصل يعني يعني الإبهام هنا، الإبهام هنا لا يضر. نعم. هي اللي مستبعده ما ذكرش اسم الصحابي كيف يعني وليه تبع ما ذكرش الاسم يعني وليه يخلف الاسم رجل مثلا صاحب النبي او رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليه أبهم او تلميذ يوهم شيخه يعني ايه البعض. قد يقع بارك الله فيكم ان هذا التابعي يخاف على نفسه، بمعنى يكون مثلا في زمان بني أمية ويخشى ان تكلم باسم احد من آل البيت ان يحدث عن علي بن ابي طالب، تمام، فيقع عليه ضغوط معينة او يخاف على نفسه فيبهم عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هو مثلا في عند الشيعة ويخاف ان يقول عن معاوية سيرد الحديث فيقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل ماذا الحديث. واضح؟ يقبل الحديث ولا يقبل الحديث ولا يبدأ يبحث عن الرجل ده مين؟ لا أنا ما بقى مثلا. خلاص مش قلنا عن صحابي حذف العادات الراوي ذات نفسه. أيوة هنا ما فيش مضرة من إبهام الصحابي. تمام يا أخوان؟ أشوفكم مثلا مش عارف اسمي؟ لا. طيب نقطة أخرى، قضية الإبهام مع التوثيق، أن يقول حدثني تمام شيخ ثقة، تمام، أو حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، تمام، أو يكون هو ممن يشترط ألا يروي إلا عن ثقة فيقول حدثني رجل، حدثني رجل، لما يقول حدثني رجل وقد اشترط هو ألا يروي إلا عن ثقة، تمام، قد اشترط هو ألا يروي إلا عن ثقة، فمعنى ذلك ماذا؟ إن كل مشايخه سواء صرح باسمهم أو لم يصرح باسمهم فهم من ماذا؟ من الثقة. على كل كل عبارة من هذه العبارات نحتاج أن ننظر فيها. أولا عبارة حدثني من لا أتهمه، هنا في إبهام، من هو لا ندري، لكنه زادنا فائدة أنه لا يتهمه ولا يعلم عنه إلا خيرا. تمام. وإن كان فرق حتى بين هاتين، حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أعلم عنه إلا خير. من لا أتهم لا يلزم منه توثيق، فنفي التهمة لا يلزم منه عندنا نحن أصلا نفي التهمة على الإطلاق، فقد تكون أنت لا تتهمه ويتهمه غيرك، لم تقف أنت فيه على جرح ووقف غيرك على جرح فيه. تمام. ثم أقول ثانيا، ولا يلزم من عدم وقوفنا على الجرح ثبوت التعديل. ثبوت ماذا؟ التعديل. يعني لا يلزم من قولي حدثني من لا أتهم أن يكون هو غير متهم، فضلا أن يكون ثقة، فضلا أن يكون إيه؟ ثقة. تمام. فقوله حدثني من لا أتهم لا نستفيد منها توثيقا ولا تعديلا، وهذه الطبقة فيها إيه؟ إبهام يعالي الإسناد به. تمام. طيب العبارة الثانية، حدثني الثقة. لا شك أن قول أحدهم حدثني الثقة هو أعلى من قول أحدهم حدثني من لا أتهم، هذا في إثبات التوثيق، لكن هل نستفيد نحن منه توثيقا صريحا؟ لا. تمام. لماذا؟ لأنه صحيح. تمام. هو ثقة عند هذا الشيخ. تمام. لكن قد يكون ضعيفا عند غيره، ولذلك أنا أحتاج أن أقف على اسمه كي أتأكد من توثيقه عند بقية النقاط. تمام. فلما يأتي مثلا إمام مالك أو الشافعي فيقول الشافعي حدثني الثقة، صحيح، طيب هو ثقة عندك، لكن ماذا يقول فيه البخاري، وماذا يقول فيه أحمد، وماذا يقول فيه شعبة، وماذا يقول فيه فلان، وماذا يقول فيه فلان، قد يخالفه أو لا يخالفه، قد يخالفه، وهذا موجود بكثرة. ولذلك مثاله الشافعي رحمه الله كان يقول حدثني من لا أتهم وحدثني الثقة، ويعني بإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم كذاب، إبراهيم كذاب. الشافعي رحمه الله اغتر أو روى عنه صغيرا. تمام. وكان يقول أن إبراهيم يقول لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله، فيرى أن هذه المقالة تدل على عدالة وتدل على توثيق إلى آخره. تمام. إذن وجد من يقول حدثني الثقة، وبحثنا وفتشنا في حال هذا الثقة فوقفنا على ماذا؟ على ضعفه وعدم توثيقه، وعدم توثيقه. إما أن يكون الراوي اغتر، وإما أن يكون لم يغتر ولكن خلف، ولكنه خلف. كيف أزيل أنا هذا الشك وهذا الريب؟ بتصريح بماذا؟ باسمه. ولذلك العلماء اعترضوا وقالوا لا، لو أننا سنأخذ التوثيق المبهم لأخذنا كذلك بالإرسال وأخذنا المراسيل، لأن المرسل عندما يرسل فهو قد تكفل بإسقاط هذه الطبقة أو الطبقتين لقولهم من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل، فأمانة وعدالة تمنعانه من أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كذاب مثلا، لكن لا هذا مقبول ولا هذا مقبول، لا المرسل مقبول بمعنى يعتج به، ولا المبهم مع توثيق التلميذ مقبول. هذا شيء. شيء ثالث، قد يكون هذا التلميذ ليس من أهل ليس من المعتبرين في باب الجرح والتعديل، بمعنى يقول حدثني الثقة وليس من المعتبرين، ليس ممن يؤخذ بأقوالهم أصلا في الجرح والتعديل، تمام، هو ليس من متكلمين من المتخصصين، فهذا وإن صرح ما بيخدش هذا الكلام، إنما يؤخذ من المتوسطين من المعتدلين من المعروفين الجرح والتعديل، تمام. إذن قول أحدهم حدثني من لا أتهم فلا يستفاد منه توثيقا، بل لا يستفاد منه نفي التهم أصلا، واضح. وقول أحدهم حدثني الثقة فهذا يعامل معاملة المبهم، وإن كان هو أعلى قليلا من إيه؟ من الإبهام المجرد، تمام، لكن لا يؤخذ من ذلك ثبوت العدالة والتوثيق لهذا الراوي، تمام. بقي اللفظ الثالث وهو قول أحدهم واشتراط أحدهم ألا يروي إلا عن ثقة، كما عرف ذلك عن بقي ابن مقلد، وعرف ذلك عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، وعرف ذلك أيضا عن حريز بن عثمان، وعرف ذلك عن كثير من الرواة أنهم كما قال أبو داود مشايخ حريز بن عثمان ثقات، تمام. إذن كل من روى عنه حريز بن عثمان ثقة، طيب صحيح، لكن هذا توثيق أيضا في إبهام، لما يأتي يقول حدثني رجل، هل هو صرح بالتوثيق هنا؟ لا، ولكن أخذ بماذا؟ بشرطه أنه اشترط ألا يحدث إلا عن ثقة. وإذا كان مالك سأل ورجل عن الراوي فقال أرأيته في كتبه؟ قال لا، ليس بثقة، لكن هل هذا الكلام يؤخذ على إطلاقه؟ لا يؤخذ على إطلاقه، لماذا؟ لأنه وجد أيضا أن هناك من اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عن ضعفاء كالإمام مالك. الإمام مالك روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، هو ضعيف، واضح، وعلق وعقب الإمام ابن عبد البر وقال لعله اغتر ببكائه، يعني مالك. وقال الجوزجاني رحمه الله طاف مالك وغاص في أعماق البحار حتى وقع على خزفة منكسرة يروي عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، يعني بعد ما طاف مالك وروى عن الثقة والأئمة سبحان الله وقع على خزفة منكسرة، مش كان حاجة ليش قيمة. الجوزجاني، واضح، في بر مالك، يعني خفف العبارة مش هيتكلم، واضح يا اخوان. اذا وجد ان هناك من يشترط ولا يوفي او يذهل عن شرطه، يذهل عن ماذا؟ عن شرطه. انت في يوم من الايام تقول يعني ايه، انا لا اشتري الا من فلان، جيب الفول من عنده فلان، والطعمية من عنده فلان، والعيش البيتي من عنده فلان، الساج من عنده فلان، في ناس عندهم مزاج كده ايه، فلان وفلان وفلان، في يوم كده مستعجل هتجيب من عنده فين؟ هتسأل، ممكن تنسى، هتستغرب، واضح، او هتقول والله ما يمكن فلان ده بدأ يعدل، نجربه مرة اخرى، تمام. الامام مالك رحمه الله لما قد يقع هذا امر اخطر من ذلك واشد، متى اشترط هذا الامام هذا الشرط؟ متى اشترط الإمام هذا الشرط؟ لا شك ولا ريب أن الرو في بداية أمره في حداثة سنه وبداية طلبه للعلم لا يضع شروطا، إنما هو يأخذ عن كل أحد، الشيخ فلان بن فلان جاء في المكان الفلاني يحمل محبرة وقرطاسة ويذهب إلى فلان يسمع منه، صحيح شديد، تمام، الشيخ فلان جاي المحاضرة اليوم في المكان الفلاني، توكع على الله، الشيخ فلان في مكان فلاني، يمشي بيجمع، لما يبدأ بقى يبقى يتمرس في الصنعة، تمام، ويبدأ بقى يبقى طالب علم والحمد لله يصلي مرة بالناس، تمام، ومرة يبدأ يخطب ولوى بقى الإمامة ويشاف نفسه بقى شيخ الإسلام، يبدأ بقى الشيخ ده ما ينفعش والشيخ ده ما يصلحش والرجل ده فائدة قليلة وهذا علمه ليس بذاك، تمام، وهذا نحتاج ننتقي، نحتاج نعمل مجال، يبدأ بقى مع المناقب، تمام. المحدثون هكذا في البداية ولا يدري الشيخ ده ثقة ولا مش ثقة، مرة يروي عن دجال ومرة يروي عن شيطان، ولذلك كان بعض الأئمة يقول إذا ذهبت إلى شيخ فاكشف عن قدمه لعل قدمه قدم شيطان، يعني يمكن دجال تصور في صورة إنسان يجي يحدثكم كده بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت فقمش، أو إذا سمعت فقمش، خذ كل شيء، وإذا رأيت ففتش، بعد ذلك لا تروي إلا الحديث الصحيح. يبدأ بعد ذلك الراوي يميز، واضح؟ زيك أنت أيضا عندما يكون إنسان في بداية الأمر يريد اشتري سيارة، يقول السيارة الفلانية يشوفها عجباه، يطلع الإنسان الخبير يقول لا السيارة دي رشة برة تمام، رشة جوه، الموتور بيعمل كذا، بيحصل كذا إلى آخره. شوف واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ستة، يبدأ بعد كده ويفرس السيارات، هو ينظر في السيارة يقول دي رشة ليه، وشوف الراجل بيدوب المفتاح في المكان الفلاني، عارف في البويا هنا، في هنا أب الموتور بيفوت، لا الموتور الصوفة عالي، المكنة مش بدأ يفهم. هكذا في البداية كل شيء. هذا الإنسان في البداية مش ممكن يضع شرط، عنده الحديث، بعدك لما بدأ يكبر ويتقوى في العلم وضع بقى الشروط. طيب إذا عنده حديث قبل أن يشترط في ضبط صدره أو ضبط كتابه، وعنده حديث بعد ما اشترط وصار إماما صار يحدث، تمام، الحديث الذي حدث به هل هو يا شيخ كريم مما أخذه قبل وضع الشرط أو بعد ما وضع الشرط؟ منين الدليل؟ الدليل هو ما هو لما وضع يعني وضع الشرط الدليل، ما فيش دليل ولا عارف. الله أعلم. إذن هذه علة. نعرفش. هذه علة. هذه علة نقول الله أعلم. هل هذا مما وضعه ورواه وأخذه قبل أن يشترط ذلك الشرط أو من بعد؟ تمام. شرط ألا يروي عن ثقة. هل كان شرط ده طلب العلم؟ مش ممكن. أو بعد أن أخذ الحديث، ثم لعل هذا الرجل ومما أخذ عنه قبل أن يشترط ذلك الشرط. إذا ما استفدناش كذلك شيئا باشتراط الإمام ألا يحدث إلا عن ثقة. يعني مثل الذي اختلط فلا نعرف الذي اختلط. نعم. شيخ الله لو هو الإمام طبعا بيكون عادل الضرب، لو هو أخذ بداية طلب وبعد كده اشترط الشرط، مش هيحط في الكتاب بتاعه ألا كل اللي يطبق على نفس الشرط؟ مش ممكن. ومش قضية كتاب، وبيحدث والرواه أخذ عنه، ولعل هؤلاء أخذوا عنه قبل أن يشترط أيضا هذا الشرط، وقد يذهب الرجل عن شرطه، الرجل قد يذهب عن شرطه. إذا نستفيد من ذلك أن حتى الإبهام مع التوثيق لا نستفيد منه ماذا؟ توثيقا، لا نستفيد منه توثيقا. تمام. طيب بقيت مسألة وهي هذا الإسناد المبهم، هل يحكم عليه بالاتصال او يحكم عليه بالانقطاع؟ بالانقطاع. من اهل العلم من قال يحكم عليه بالانقطاع، لاننا لا ندري امانة وعدالة وضبط هذا الراوي الموجود، ومنهم هم الاكثر والجمهور على انه متصل فيه مبهم، اسناد متصل فيه مبهم، لا سيما اذا قال الراوي حدثني رجل قال حدثنا مالك. الآن في اتصال مش في اتصال، في اتصال بين الراوي والشيخ المبهم وشيخه، تصح حتى للسماع، تمام، لكن من هو؟ لا، ولذلك الراجح أنه إذا جاء مثل هذه الصورة فهذا إسناد متصل، تمام، لكن في سنده مبهم وفي سنده مجهول، وهذا هو الذي صرح به الإمام العلائي رحمه الله تعالى. طيب هل هذا الإبهام سيبقى هكذا على إبهامه دائما؟ المعنى أنا وقفت على إسناد مبهم، طيب ماذا نفعل؟ قال العلماء لابد من بحثه وجمع الطرق، فقد أجمعوا طرق الحديث وأقف على الإبهام على تعيين المبهم، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن. إذا كان في الإسناد بجمع الطرق إزاي؟ بجمع الطرق فوقفت في طرق أخرى، الطريق الأول حدثني الرجل، في الطرق الثانية حدثني محمد بن حسين بن خالد مثلا، صرح بماذا؟ باسمه. لكن هنا لابد من الانتباه ان في بعض الاحيان يروي الرواة الاكثر والاحفظ والاشهر الرواية على الابهام، ويأتي راوي وليس من المتقنين المتثبتين ولا من الملازمين لهذا الشيخ يعين المبهم. هنا بيحكم على هذا التعيين بالشذوذ. ليه؟ لأنه راوي خالف من هو أولى منه وصفا وعددا. لكن لو أن ثقة رواه عن إبهام وروى ثقة آخر على التصريح لحملنا رواية مبهمة على رواية المصارحة، وقلنا وهذا المبهم هذا إسناد فيه إبهام شيخ فلان بن فلان، ولكن تحمل هذه الرواية على التصريح، فقد رواه فلان بن فلان في كتابه وصرح باسمه تمام وهو ثقة والإسناد صحيح، وتحمل الرواية على الإبهام على التصريح. في سؤال في الإبهام؟ شفت اللي هي التغيير عن رجل صعب نظر هي صحة الحديث متوقف على على على العدل وضبط التغيير. كده تبعي مثلا عن رجل صعب نصف ظلم او تبعي عن رجل، الحديث متوقف هنا على التبعي على ضبط عدل او التبعي. لا الرجل لو مثلا رجل صعب نصف ظلم خلاص يروح على التبعي تبع من التبعي معروف بقى يعني اول يبحث في التبعي اذا كان معروف. يعني فرضنا الحسن البصري يقول على الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ماذا؟ صحيح. تمام. بس هنا في نقطه المهم ما يكونش برضو التابع ده مدلس. تمام. مشيت رجل صاحب النبي ورجل هذا ابنيس ولا ممكن يكون يعني مثلا لو واحد مدلس قال رجل صاحب النبي هو ما صاحبوش مش دايما ومش دايما مش ممكن هذا كذب مش ممكن يحصل. امال ازاي بقى ناخد في شرطه مدلس؟ يعني لازم اللي يقول رجل صاحب النبي لا يكون مدلس. عشان يا اخي يا فاضل يا شيخ محمد نعرف هو سمع الرجل ده ولا ما سمعوش. واضح؟ نقول عن رجل صح وعن رجل، لكن هل سمع التابعي من هذا الرجل؟ هنا النقطة. تمام. ممكن شال الراويين قبليه هنا النقطة. ممكن شال الراويين قبليه في نقطة أخرى بتبقى يعني أن يأتي مثلا عروة بن الزبير يقول عن عائشة مثلا يحكي قصة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من القرائن أنه لم يشهدها، يعني معلوم عروة لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم تبع. تمام. فيأتي مثلا عائشة تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي سواك يستمن به فقال لي كذا فقلت له كذا، هل عروة شهد هذه القصة؟ لن يشهد. تمام. هنا بيقع في خلاف بين العلماء هل سمع من عائشة أو لم يسمع من عائشة، منهم من قال المفروض أنه سمع تمام لأنه في الأصل ابن أخت عائشة فكل شيء ده موضوع عامة موضوع آخر يعني. لكن احنا هنا بنقول لابد أن ما كنش مدلس حتى إيه يكون في تصريح بالسماء، أو يكون هو مش مدلس وارو بالعناء وتحمل على السماء. كيف يعرف الراوي من لم يتهمه من دفع؟ كيف يعرف الراوي يقول في اسناده وهذا لا اتهمه حدثني من لا اتهم؟ اه وما اتهموش. اذا انا اسألك عن كريم تقول والله انا يعني ما اعرفش عنه الا خير. طب كيف انا يعني اسند الحديث الى الصح؟ انا ما قلت صحيح، انا قلنا نتوقف فيه ونبحث في طرقه ونبحث الراوي ده لابد ان احنا نقف فيه على جرح، ولكن هذه الروايه مبهمه بهذا اذا ابهم الاسم اذا ابهم أيه. اما اذا سماه فلان ابن فلان وهو لا اتهمه ده موضوع ثاني. طيب المبهم ده هل يستشهد به؟ الراجح عند العلماء ان المبهم لا يستشهد به، لا يستشهد، تمام، يعني يدخل تحت زي مجهول العين ضعيف، لا يستشهد، هو ضعيف، هو ضعيف لكن لا يستشهد به، بمعنى لو جاء من وجه اخر تمام يستشهد، لا يرتقي الى الحسن، لا ير... لا يعض لا يعض لا يعض المبهم يا شيخ، لا يحتاج به اصلا، في امر زائد، في امر زائد بقى بعد كده انه كمان لا يستشهد به، يعني تستطيع ان تاخذ ضعف وضعف شديد، ضعف شديد غير الضعف هنا ضعيف، خليكم بقى معايا، خليكم بقى اوقفوا بقى، ضعف وضعف ايه؟ شديد. نحن قسمنا من قبل ضعف الى قسمين، ضعف شديد وضعف خفيف، ضعف الخفيف الذي ياتي من وجه اخر فيرتقي الى صوره حسنه، ضعف شديد الذي لا يتقوى بمجيء من وجه اخر، المبهم من القسم الثاني، تمام؟ من أهل العلم من فرق بين الإبهام في الطبقة النازلة والطبقة العالية، قالوا أما الطبقة العالية فيستشهد بها، مثاله مثل المرسل. طب وكيف سيكون منقطع؟ ما أنا قلت لك يا شيخ ماشي، الانقطاع هنا الآن سقوط راوي، الانقطاع الآن سقوط راوي في إيه؟ في الإثنان، هل هذا سقط؟ لم يسقط بس هو بنجمه متصل به. طب الإبهام ما يكونش ده الإسقاط؟ في إيه؟ في عدم معرفتي، ما احنا قلنا انا ما اعرفوش، ايوه طب ما احنا قلنا هذه، طيب ما هيبقى زي المسقط. طيب في ايه؟ يبقى ده انقطاع، الانقطاع اولى، اولى بايه؟ حضرتك قلت الاولى انه يكون متصل مبهم، ايوه حضرتك قلت كده، وحضرتك قلت القول الثاني للعلماء انه منقطع، يسموه منقطع، طب ولما يكونش الاولى انه يكون منقطع؟ اجبت، هو الاقرب، ما انا اجبت، ما أجبت، قلنا الوقت أنا أروي عن هشام عن كريم، صح؟ نعم، لم أسمع عن كريم، خلاص، فجئت يوما من الأيام قلت عن كريم، لم أذكر هشام، حصل فينا انقطاع، هل في اتصال بينه وبين كريم؟ لا، جئت يوما فقلت عن هشام عن كريم، فينا أصبح اتصال، اتصال، جئت يوما قلت عن رجل عن كريم، في إبهام، في انقطاع، لا إبهام، في إبهام، متصل مبهم، فيسمى هذا متصل مبهم، عدم معرفة هذا بس، لكن طبقته فين موجودة؟ موجودة طبقة خمسة سبعة، أيوة فتح الله عليك. في نوع آخر من الإبهام يأتي ويقول حدثني جماعة، حدثني جماعة من أهل العلم، حدثني رجال من أهل الحي، هنا مش إبهام في رجل ولكن ده بيبهم مجموعة، تمام، هذه المسألة على خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن جمع هؤلاء يجبر جهالة أو جهالتهم، جمعهم يجبر، يجبر ليه؟ قال لك لأنهم جمع عدد، تمام، جمع وعدد، فلا يعاملون معاملة ماذا؟ الواحد، فنعتبرهم كأنه واحد والإسناد يبقى صحيح، تمام، اعتبر هذه الجماعة واحد والإسناد يكون صحيح، يعني كأنه جاء من ثلاثة طرق، هذا شهد لهذا وهذا شهد لهذا إلى آخره، ومنهم من قال لا، لأننا كذلك لا نعرف عدالة هؤلاء ولا أمانة هؤلاء ولا صدق هؤلاء ولا ضبط هؤلاء، فالواحد زي الاثنين، تمام. ومن أهل العلم من فرق بين الطبقات العالية وبين الطبقات النازلة، وهذا يذكر الشيخ الألباني رحمه الله، فما إذا كان هذا الجمع في طبقة التابعين فيحكم له بالاتصال والصحة، تمام، ويقول القاعدة الجمع يجبر الجهالة، أما إذا كان في الطبقات النازلة فلا يجبر الجمع الجهالة، ويعل الإسناد بإبهام هؤلاء الجماعة، وهذا هو القول الراجح، وعند ذلك نتوقف، والله تعالى أعلم. طب معلش يا شيخ، معلش يا شيخ، معلش معلش تقول، طب القول الراجح، القول الراجح، الله يكرمك، في قوله صلى الله عليه وسلم، قول الراجح في قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، عايز القول الراجح خلاص بقى، أنا قلت لك القول الراجح في أن تلد الأمة. والله قيل أن تلد الأمة ربتها، قيل أن هذا يحتمل في آخر الزمان يكثر السبي. يكثر السبي. ما طبعا الشيخ يعني الأقربون أو المعروف له منزلة خاصة. تمام. فأقول بارك الله فيك، يكثر السبي فيتزوج الرجل أو يأتي الأمة. تمام. ثم من جاءت من نسله بعد ذلك هي صارت حرة. تمام. لأبيها، ويأتي في يوم من الأيام فيبيع أمها. تمام. وتقوم هذه المرأة تكبر وتشب وتتزوج، وقد مشت أمها، فقد يشتري زوجها مثلا أو تشتري هي تلك المرأة. تمام. فتكون أمة عندها. تمام. هذه بعض الأقوال يعني والوجوه. في قول اللي هو ذكر في شرح على مسلم ان هو ان يزن الرجل بالمرأة، ان يزن الرجل بالأمة او المرأة فتلد، فصل مثل ما قلت انه لو عندك ساعة مسلم هاتف في المكان في الأفضل.